لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد وقفنا في المرة الأخيرة، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة. نريد أن نختتم هذا الكتاب اليوم إن شاء الله تعالى، وإن كان قد بقي فيه يعني 3 أو 4 أبواب هي كلها من باب الطب النبوي، كلها من باب الطب النبوي، لكن يعني نظرا لي يعني ضيق الوقت ودخول الامتحانات على الإخوة خصوصا الأزهريين، فيعني نختصر ذلك بأن نقف على هذا الباب، نختتم به يعني الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة. وقوله حر المصيبة يعني شدة المصيبة وألمها، يعني هذا فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كيف كان يتعامل مع المصائب الشديد في علاج شدة المصيبة وألم المصيبة. والله هذا باب رائع جدا، يعني من أعظم أبواب اللي يعني التي ترقق القلب. نعم. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ثم ذكر يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول على ابن القيم يعني ثم ذكر حديث الاسترجاع، ثم قال: وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له في حاجلته وآجلته، فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق بهما تسلى عن مصيبته. فإن هذه الكلمة يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة في الحقيقة كثير من المسلمين يقولها وربما لا يتدبرها، وربما لا يتدبرها، ولذلك لا يستفيد منها الفائدة المرجوة. يقول: وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها في عاجلته وآجلته، فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق بهما تسلى عن مصيبته. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لقي رجلا يمشي في الطريق يضحك، فقال له: كم عمرك؟ فقال الرجل: 60 سنة. قال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تبلغه؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: تدري ما معناها؟ تدري ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: ما معناها؟ قال: إذا علمت أنك لله ملك لله، إذا علمت أنك ملك لله وأنك إليه راجع، فهل فاعلم أنك مسؤول. إذا علمت أنك ملك لله وأنك إليه راجع فاعلم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فهل أعددت للسؤال إجابة؟ فقال الرجل: وما الحيلة؟ فقال: أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف، وإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما سلف. الشاهد يعني من هذه الكلمة أن هذه العبارة ربما كثير من الناس يقولها ولا يدري معناها، إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذه تدل على التسليم الخالص لله تعالى. إنا لله، نحن عارية، نحن ملك لله عز وجل، الله هو مالكنا سبحانه وتعالى، وليس لنا في أنفسنا شيء، فالله هو مالك هذه النفس، وهذه النفس سيأتي عليها يوم تعود إلى ربها سبحانه وتعالى. ولذلك هل تجهز كل إنسان لهذا الموعد؟ قال، وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له في عاجلته وآجلته، فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق بهما تسلى عن مصيبته. أي إنسان يتحقق هذه الكلمة هيكون هذه تسلية في مصيبته. أحدهما أن العبد وماله ملك لله جعله عنده عارية. الثاني أن المرجع إلى الله، ولا بد أن يخلف الدنيا أو أن يخلف الدنيا، يعني أنه هو لا بد هيترك الدنيا، ولا بد أنه هو هتكون الدنيا بعد ذلك وراءه ويعود إلى ربه. فإذا كانت هذه البداية والنهاية ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء. إذا كانت هذه البداية والنهاية، يعني يا أخوانا إذا كانت هذه البداية والنهاية، إذا كانت هذه البداية إن أنت البداية بتاعتك ماذا؟ عارية. أنت بدايتك عبارة عن ماذا؟ عارية، يعني مؤقتة، مؤقتة. والنهاية هي ماذا؟ الرجوع. أنت عارية راجعة، عارية راجعة، أنت لا تملك نفسك، أنت عارية ترجع إلى الله تعالى. قال ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء. قال ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومنه خذوا بال حضراتكم بقى وإحنا ماشيين كده، كل واحدة من دول لوحدها لو الواحد فينا في الحقيقة استوعبها لكانت نعمة السلوى على المصيبة. واحدة بس، شوف ابن القيم هيعد كام واحدة تعينك على الصبر على المصيبة. قال ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا كما أشرنا قبل ذلك كافي وحده، أن يعلم أن يرضى الإنسان بكل تقدير قدره الله عز وجل عليه من ألم أو مصيبة، هذا هو الذي أراده الله تعالى، هذا هو الذي اختاره الله عز وجل، فإن ذلك يسلم. قال ومنه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه أبقى له مثله أو أفضل، وادخر له إن صبر ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. سبحان الله، والله يا أخوانا كل واحد فينا يحاول كده يتفكر في بعض المصايب اللي بتصيبه في حياته وفي دنيته كده، ويقعد ياخد كده هذه المصبرات على المصائب فضلا عن عند غيرنا. قال ومنه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه أبقى له مثله أو أفضل، يعني الله عز وجل أخذ ولدا أبقى آخر، الله عز وجل أخذ جزءا من مالك أبقى لك جزء آخر، الله عز وجل أمرض جزءا من بدنك أبقى لك جزءا آخر. فغيرك ربما ذهب كل ماله، غيرك ربما ذهب كل ولده، غيرك ربما ذهب كل صحته وعافيته ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال وادخر له إن صبر ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، لأن الصابر يضاعف له الأجر بخلاف غير الصابر، الصابر يكفر عنه بهذه المصيبة، أما الصابر فيكفر عنه ويعطى أجر الصبر. يقول ومنه، يعني من أسباب يعني تخفيف حر المصيبة، قال ومنه إطفاؤه ببرد التأسي بأهل المصائب، فلينظر عن يمينه وعن يساره فهل يرى إلا محنة أو حسرة أو سرور الدنيا أحلام نوم، وإن أضحكت قليلا أبكت كثيرا. نسأل الله العفو والعافية. ومنه إطفاؤه ببرد التأسي بأهل المصائب، فلينظر عن يمينه ويساره فهل يرى إلا محنة أو حسرة. والله الواحد يعني لما يعني أحيانا يشاهد حتى نشرة الأخبار، ترى إخواننا المسلمين في سوريا شيء حاجة يعني شيء مؤلم جدا، يوم الواحد فينا يقول الحمد لله، لو حتى إيه بالذي هنا عندنا ده، احنا الحمد لله احنا في نعمة. وكذلك في سائر المصائب، مثلا انظر إلى أهل المصائب، فإن كثيرا من الناس ذهبت كل يعني ما يعني عندهم من مال من كذا من كذا، فأنت والحمد لله أحسن من غيرك، مصيبتك جزء على قدرك نحو ذلك. لنا إخوة ربما مثلا في البرد، الواحد فينا هو متغطي كده في البرد ومتغطي، ممكن واحد غيره تاني في مكان آخر مسلم آخر لا يجد الغطاء، واحد مننا مثلا لو تعب شوية ياخدوه يودوه للطبيب، أخوه مسلم تاني في نفس المنطقة ممكن ربما لو تعب محد مش لاقي حد يوديه، ما عندوش قدرة على أن يعني يشتري علاج ولا شيء ولا نحو ذلك، فأنت والحمد لله أحسن من غيرك. يقول وإن سرور الدنيا أحلام نوم، أي والله وإن سرور الدنيا أحلام نوم، اللي هي الأحلام اليقظة اللي احنا بنقول عليها، فإن سرور الدنيا أحلام نوم، يعني إن الناس ده كل ده أحلام، إن الدنيا تسرك، إن في حد يعيش في الدنيا مسرور ده حلم أصلا، ده إنسان مغرور ومخدوع اللي يظن إن هو يعيش في الدنيا إيش مسرور. يقول وإن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، يعني الدنيا لو أعطتك جزءا من السرور تجعل أو يكون منها الكثير من، يعني يقول إنها إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا. وسبحان الله العظيم، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لكل فرحة طرحة، سبحان الله، لكل فرحة طرحة، الطرح الحزن، يعني لكل فرح يا لازم تجد معاه مقرون به حزن، هي دي الدنيا، مش تشاؤم، ده مش تشاؤم، كل فرح في الدنيا مش ممكن يبقى فرح خالص وإلا تبقى دي الجنة، لازم يكون معاها بعد كده حزن وأحزان وألام. وسبحان الله الواحد لما يعني لما قرأت كلمة سيدنا عبد الله بن مسعود دي تذكرت الكلمة العامية اللي بيقولها كثير من العامة عندنا في بلادنا، لما يقوموا يضحكوا كتير وإن كان ربما فيها شبهة التشاؤم، اللي هي لما يضحكوا كتير يقوموا يقولوا خير اللهم اجعله خير، يعني إيه اللي هيحصل بعد كده، بعد الضحك ده إيه اللي هيجي بعد منه، سبحان الله، هي دي الدنيا، إن أضحكت أبكت، بل إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا. ومنه العلم أن الجزع لا يرد، هي لا يردها بل يضاعفه، أن الجزع لا يردها، يعني لا يرد المصيبة، يعني إن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها، صح ولا لا؟ يعني الإنسان لو جاءت المصيبة فصبر واسترجع وأخذ بهذه المعاني، الحمد لله نحن أخف من غيرنا، الحمد لله أخذ الله منا كذا أبقى لنا غيره ونحو ذلك، هذا سيخفف عنه الألم. إنما اللي هيظل يقول ليه يا رب، إيه هو أنا عملت إيه ونحو ذلك، كما يحدث من الجهلة والعياذ بالله، أو اللي بعضهم ما بيتكلمش بس قلبه مليء بالإيه، بالجزع والسخط، وقلبه مليء وما بيتكلمش بس قلبه ممتلئ بالجزع والسخط، ولذلك يموت هما يموت كمدا وحزنا. ليه؟ المصايب اللي نزلت عليه ما هوش قادر يتعامل معها بما يخفف هذه المصيبة. ومنه أن يعلم أن فوات ما ضمن الله على الصبر والاسترجاع أعظم منها، ومنه أن يعلم أن فوات ما ضمنه الله على الصبر أعظم من المصيبة، يعني إن ربنا ابتلاني بمصيبة تؤلمني لكن المكافأة أعظم، خلاص لو علم ذلك هانت المصيبة، المكافأة أخوانا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث حاجات، حاجة عظيمة جدا، صلوات من ربهم، رحمة من ربهم، هداية من ربهم، نعمة يعني العلاوة أو نعمة نعمة العدلان كما قال عمر، ونعمة العلاوة. سبحان الله. قال ومنه أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه. سبحان الله. والله يا أخوانا كل كلمة من دي لوحدها كده تصبر خلاص. ومنه أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه، بس كفاية دي. لو انت عدوك شافك وانت حزين ومتألم وكئيب وحزنان وهمدان وكمدان، عدوك هيبقى حلو ايه؟ حلو فرحان فيك. طيب لو لم يكن الا انك ترد شماتة العدو هذا، فهذه كافية في ان تحاول ان تتجلد عند المصيبة. ويسوء صديقه، ان يسوء صديقه، ان انت عند المصيبة لما تنهار كده يقوم كل اللي يحبك يتعب زيك، صح؟ اهلك يتعبوا وابنائك يتعبوا واحبابك يتعبوا، يبقوا كلهم حزانة وتعبانين جدا، ما انت عمال منهار انت امامهم. لكن لو انت متجلد وتظهر لهم ان الحمد لله هذا قدر الله كذا والاجر وكذا، ترى الامر عندهم سهل ويسير جدا. انما انت منهار سينهارون بانهيارك. ويغضب ربه، هذا يغضب الله سبحانه وتعالى، إنه عدم الرضا بقضاء الله والصبر على هذا يغضب الله سبحانه وتعالى، فهذا كافي أيضا. نعم. قال ومنه أن يعلم أن ما يعاقب الصبر والاحتساب من اللذة أضعاف ما يحصل له من نفع الفائت لو بقي له. سبحان الله، الكلام رائع جدا. يعني أنا والله بقترح الصفحة دي كل واحد فينا يصورها ويشيلها في جيبه، والله يصورها، انا ان شاء الله باذن الله سافعل، يصورها ويحطها في جيبه في المحفظه بتاعته ولا حاجه، كل ما تحصل له كارثه يروح عامل ايه؟ يطلع كلام ابن القيم القيم ده ويقعد يصبر نفسه به. قال ومنه ان يعلم ان ما يعاقب الصبر والاحتساب، يعني اللي هيعقب الصبر والاحتساب، اللي هيجي بعد الصبر والاحتساب، من اللذه اضعاف ما يحصل له من نفع الفائت. واحد بيحزن على فوات شيء، حزن عليه ان مثلا ولد من اولاده مات، فات الولد، يقوم يظل حزين متألم. لكن لو علم ان للصبر، او علم ما عاقبة الصبر والاحتساب، سيتلذذ بذلك، انه بعد الاحتساب والصبر ان الولد هذا سينتظر على باب الجنة، ان الله سيجعل له الهداية والرحمة والامن، وأن الله عز وجل سيكافئه على كذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا يجعله تهون عليه المصيبة. ومنه أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الخلف الخلف أسف استغفر الله الخلف من الله عز وجل. الخلف يعني الذي يعقب ذلك، أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، ان ربنا هيخلف عليه، فيقعد يروح عن قلبه ده باللي ربنا هيجعله له عن ذلك. فانه من كل شيء عوض الا الله، انه من كل شيء عوض الا الله، يعني ان كل شيء يبتلى به الانسان كل شيء له عوض، الولد له عوض، الزوجة لها عوض، المال له عوض، كل شيء له عوض إلا الله. إنه والعياذ بالله ممكن السخط والجزع يؤدي به إلى الكفر بالله والعياذ بالله، وقد يموت هو على هذا الحال والعياذ بالله. والله رأيت بنفسي من سنوات، كنت بركب المواصلات، كنت راكب ميكروباص، كنت راجع من الشغل، وكان الراجل السائق واحد قاعد جنبه صاحب السيارة، سيارة ميكروباص، فعندهم مشكلة الظاهر يعني. فالراجل عمال يقول كلام، جملته يعني سخط فظيع جدا. ومن ضمنه هو يا ربي ما فيش غير انا، هو رب انت قاعد فضيلي، الله يعني حاجه كانت في منتهى يعني السوء والعياذ بالله. فهذا لو مات في هذه اللحظه يموت على الكفر والعياذ بالله. قال ومنه ان يعلم ان حظه منها ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومنه ان يعلم ان حظه منها ما تحدثه له، يعني ايه؟ ما تتركه له. تركت له الرضا يبقى ده ايه؟ حظه. تركت له السخط هذا حظه. يبقى الافضل لكل انسان ان يسعى في ان يبقى له من المصيبة اثار الايه؟ الرضا ولا السخط؟ الرضا بلا شك. ومنه ان يعلم ان اخر الجزاء الى الصبر الاضطراري وغير وهو غير محمود ولا مثاب عليه، نسأل الله العفو والعافية. ومنه ان يعلم ان اخر الصبر الجزع الى الصبر الاضطراري، ان اخر اسف ان يعلم ان اخر الجزع الى الصبر الاضطراري، يعني بتعبير بسيط جدا اخر جزعه ايه؟ هيغير شيء من القدر؟ مش هيغير شيء من القدر، لان الله هو الذي بيده كل شيء. فهل هو هيقدر يغير حاجه؟ لا. يبقى اخر الجزع ده ايه؟ اخر الجزع الى الصبر الايه؟ الاضطراري. غصب عنك هتبقى ايه؟ صابر. غصب عنك صابر. هو خلاص المصيبه نزلت وانت ما انتش راضي، مش هتقدر تغير حاجه. طب يبقى خلينا في الصبر ايه بقى؟ الاختياري. خليك في الصبر الاختياري، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. نعم. قال وهو غير محمود، اللي هو انه صبر الاضطراري ده غير محمود. صبر الاضطراري ده عاجز اصلا ما يقدرش يعمل حاجه، لكن اللي هو صابر يعلم ان هذا قدر الله كذا وكذا مما سبق، هذا يؤجر. نعم. قال ومنه ان يعلم ان من انفع الادويه موافقة ربه فيما أحبه ورضيه له، وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب. والله سبحان الله، ابن القيم ده رحمة الله عليه كان كلامه حاجة يعني. تاني العبارة ومنه أن يعلم أن من أنفع الأدوية، أنفع الأدوية على المصيبة يعني، موافقة ربه فيما أحبه ورضيه له. الله رضي لك الفقر، الحمد لله. الله رضي لك المرض، الحمد لله. موافقة ربه فيما أحبه ورضيه له، وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب. أنت عشان توصل لدرجة المحبة من محبوبك أنك لازم تبقى دايما إيه؟ موافقه. مش هو يقول لك على حاجة أو يعمل حاجة وأنت تعكسه، لا. انت لازم تبقى عشان تضمن المحبة تبقى دايما ايه؟ موافقه في المكروه والايه؟ والمحبوب. حتى الناس بيكذبوا نفسهم في ذلك، يعني الناس يقولون حبيبك مش عارف يمضغ لك الزلط، يمضغ لك الزلط. في حد يقدر يمضغ زلط؟ بس طلب الزلط ده جاي منين؟ من المحبوب، هيمضغ له الزلط. هي دي المحبة فعلا، المحبة أن تقبل من المحبوب كل ما يأتي به. خلاص كده دي المحبة فعلا. ولذلك إن لم يقبل من ربه أقداره التي قدرها عليه ورضي بها، هل يكون محبا أو يكون كاذبا؟ يكون كاذبا في دعواه. نعم. ومنه أن يوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين. مكتوب عندكم التمتعتين حاجه كده مش كده؟ لا لا خليها المتعتين. قال ومنه في الاصل يعني المكتوب المتعتين. ومنه ان يوازن بين اعظم اللذتين والمتعتين وادوبهما لذه، تمتعه بما اصيب به ولذه تمتعه بثواب الله. ايهما ألذ من الآخر؟ يقول أن يوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين وأدومهما، يحاول يوازن بين الاثنين، لأن الاثنين متعة. لذة تمتعه بما أصيب به، سبحان الله، الذي أصيب به له لذة لأنه يعلم أنه من تقدير حبيبه، وأن حبيبه لا يرضى له إلا ما يحب، وأن حبيبه أراد له خيرا، أراد له خيرا. سبحان الله، كل واحد فينا والله يا أخوانا لو فكر في كثير من المصائب بعد سنوات يقول ياه ده أنا كنت حزين إنها مش عايزة تيجي الحاجة الفلانية، وبعدين لما يرى حكمة الله بعد ذلك يقول الحمد لله إنه هو أنا ما حصليش الموضوع ده وما جاش الموضوع الفلاني ده. نعم. ومنه العلم بأن المبتلى أحكم الحاكمين، أن المبتلي أحكم الحاكمين، ومنه العلم أن المبتلي هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه لم يبتليه ليهلكه بل ليمتحن إيمانه وليستمع تضرعه وليراه طريحا ببابه. أن يعلم أن المبتلي أحكم الحاكمين، هو سبحانه وتعالى يبتلي بحكمة، وليس كمثلا كالناس في الدنيا ونحو ذلك ربما يعني يبتليك جهلا ونحو ذلك، الله يبتليك بحكمة سبحانه وتعالى، وأن هذا أرحم الراحمين. طب تخيل لو أمك، لو أم الواحد فينا قالوا لها عايزين نعمل امتحان لابنك، كل امتحان بتعمله في نهايته عايزة ايه في الآخر؟ عايزة ينجح وعايزة له الخير، والله أرحم بنا من أمهاتنا، فإذا كان أرحم الراحمين الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا هو الذي يبتلينا، يبعث لك المرض، يبعث لك الفقر، الجوع، الحاجة، الظلم، القهر الذي ينزل بك ونحو ذلك، فهو أرحم الراحمين. إذن فهذا فيه خيرك، فيه مصلحتك. سبحان الله العظيم. وهناك خبر يعني وإن كان في سنده نظر، إن من عبادي من إذا أغنيته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أصححته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أفقرته صلح حاله، وإن من عبادي من إذا أسقمته صلح حاله. سبحان الله، في ناس كده إن لو ربنا عطاهم الصحة هيفسدوا، يوم ربنا يخليه جسمه صغير وعلى قده كده أو ضعيف أو نحو ذلك، هو ده اللي يناسبه. وفي إنسان لو ربنا أضعفه هيفسد حاله، لأنه عنده 10 عيال طالع يكافح عليهم، فلو حاله ضعيف كده خلاص مش هيقدر. مثلا والله يا أخوانا بمناسبة هذا خطر يعني على ذهني الآن، يعني حكاية كده، كنت في زيارة في حتة أرياف، فكنت أسمع أنا قبل أن أذهب إلى هذه المنطقة أن هناك جد، وهذا الجد يربي أولاد أولاده، كان عنده ولدين ذكور، كل واحد منهم تزوج، ولما تزوج كل واحد من الولدين أنجب نحو 6 أو 7 من الأولاد، والولدان ماتا في عام واحد، اللي هم أبناء الرجل ده ماتا في عام واحد، واحد مات بالصعق في ترعة والآخر دهسه القطار. هذا الجد كان في المدة التي مات أولاده فيها كان طريح الفراش، كان عنده غضروف وكان طريح الفراش، وهو فلاح. يحكون لي أنه سبحان الله العظيم هذا الرجل لما مات ولده الثاني قام يوم جنازته وذهب إلى قبره ورجع من الجنازة يمشي، ومن يومها وهو يزرع ويقلع ويسعى في رزق الأولاد منذ أكثر من 10 سنوات. هذا الجد سبحان الله، إن من عبادي من إذا أمرضته فسد حاله، أهو ده ربنا سبحانه وتعالى أصححه علشان 10 أولاد ولا 12 عيل دول يتامى يوم يسعى هذا الرجل عليهم. سبحان الله العظيم، ولعل غيره يكون لحكمة أخرى وهكذا. قال ومنه أن يعلم أن المصائب سبب لمنع أدواء المهلكة كالكبر والعجب والقسوة. سبحان الله، ومنه أن يعلم أن المصائب سبب لمنع أدواء المهلكة. لو الإنسان ما ابتليش والمصائب تنزله يصيب العجب ويصيب الكبر ونحو ذلك. ولذلك سبحان الله العظيم المؤمن أكثر الناس ابتلاء، أليس كذلك؟ أكثر الناس ابتلاء. ولبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. وقال أكثر الناس ابتلاء أو أشد الناس ابتلاء الأنبياء، فالأمثل. قال ومنه أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، وبالعكس مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة وبالعكس. بالعكس يعني يا أخوانا، حلاوة الدنيا مرارة الآخرة. كل ما الإنسان يصيبه الألم في الدنيا كل ما يكون أجره أعظم في الآخرة. قال فإن خفي عليك هذا فانظر قول الصادق المصدوق، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني أهل الجنة أهل الإيش؟ الإصابة بالمكاره، وأهل النار أهل التمتع بالشهوات. وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرنا وإياكم على ما يبتلنا به، وأن يجعلنا وإياكم من المحتسبين، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يقبضنا على طاعته وعلى دينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.